خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سيد ولد آدم، سيد من تعبد، سيد من قام وصام وطاف وجاهد، أفضل متبوع وخير هداية، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا نعيش معه في صيامه مع خزائن الرحمن في هكذا صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم عند الفطر أن يفطر على رطبات، فإن عدم أي فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فعلى ماء، كما روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. فنفهم من ذلك أنه كان يفطر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أحد هذه الأشياء الثلاث، ثم يذهب بعد ذلك إلى الصلاة. سبحان صاحب هذه الشريعة التي جمعت مصالح الدنيا والآخرة. إن الهجوم على الطعام والشراب بعد الصيام يؤذي المعدة ولا يشعرك بشبع مهما أكلت، ولا تشعر بالري مهما شربت. أما إذا أكلت شيئا حلوا فإنه يصل إلى المخ إشارات من المعدة بأنها بدأت تشعر ببعض الشبع، وهذا يحتاج إلى دقائق، وهي فطرة صلاة المغرب. فإذا اهتديت بهديه أخذت أجرا وحسنات، وحصلت الجماعة في المساجد، وأرحت معدتك وبدنك. كذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول عند الفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، رواه أبو داود في سننه. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.